هذه المخالعة يكون المتسبب لها هي المرأة. المخالعة والخلع لفظ عربي معروف معناه، خلع ثوبه معناه نزعه، فمخالعة المرأة هو مفارقتها، لكن ليس بطريق الطلاق. فمفارقة الرجل لزوجته بحيث تصبح غريبة عنه في الشرع له طريقتين: طريقة الطلاق وهي معروفة عند الجميع، والطريق الآخر هو المخالعة. وقلت آنفا أن المخالعة بيكون سببها المرأة ولا يجوز أن يكون المتسبب هو الرجل. الزوجة، طيب هذا الكرسي فارغ، ممكن أحد الأخوة يجي يجلس عليه؟ لا يمكن. لسبب ما، قد يكون ديني قد يكون دنيوي، لا يطيب للزوجة الحياة مع زوجها، فهي تطلب منه المفارقة، وهو في قرارة نفسه لا يريد مفارقتها، يريد أن تبقى له زوجة أبد الحياة، وهي مصرة على المفارقة. هنا الآن يأتي جواب سؤالك، فهو له الحق بأن يفارقها، إما بطريق الطلاق وإما بطريق المخالعة. قلنا الطلاق معروف، لكن هنا المخالعة بتكون أن تفدي المرأة نفسها على الحق.